أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل حبيبات الغاليات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا وحشتوني جدا، ولقاء يتجدد معا في لآلئ زوجية. يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق يا رب كده، ونقدر إن احنا نبسط لكم فهم وشرح هذه الأحاديث. طبعا يعني النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء الرابع لنا، والنهاردة يعني أثرنا نتكلم عن الحديث العاشر. يعني مجمل الأحاديث اللي احنا هنشرحها النهاردة بتدور حول الزواج والعقدة المباركة اللي الإنسان يعني بيرتبط بها. في الحديث العاشر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا الحديث يعني جميل جدا، يعني سبحان الله الواحد لما بيقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبتشوفي ما يعني مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الإنسان، تعليم الأمة جميعا أمور دينها. يعني حتى الإنسان وهو لما بيجي يتزوج، المفروض لما تروحي كده تباركي لأختك اللي بتتزوج، أو الرجل يبارك لأخيه، أن يدعو لهم بالبركة، يدعو لهم بالبركة. فكان إذا رفأ الإنسان، والرفأ أصل كلمة الرفاء، الرفاء هو من الالتئام والاتفاق وحسن العشرة. يعني كانوا يقولون رفأ الثوب إذا أصلحه، يعني التأم، أو لما يحصل تمزق في الثوب يقوم إيه يرقعوا او يربطهم في بعض كده، وايه ويحدث هذا الالتئام، فده معنى الرفق. فكان الجاهليه يقولون للانسان اللي بيجي يتزوج بالرفاء والبنين، اي بيتمنوا، ده تعتبر كانت التهنئه الرسميه لهم، وكانت يعني دعاء لهم من بالموافقه والموائمه. فكان الإنسان لما بيجي يتزوج كانوا إيه يهنئونه، أي بيتمنوا له إن يكون الزواج ده إيه مصاحب إيه بحسن العشرة والموافقة والإنجاب، إنجاب الإيه الذكور. يعني عشان كده بيقول لك إيه بالرفاء والبنين، ما أقولش بالبنات كمان، لا بالبنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في الإسلام بقى مسح كثير جدا العادات الجاهلية دي، فبدأ يعمل إيه؟ فغير النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الجاهلية، واستبدل هذا الدعاء بالدعاء بالبركة للزوجين. السلام عليكم ورحمة الله. فكان واضح كده الصوت. واضح يا بنات؟ طيب الحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لغى على هذه المقولة الجاهلية اللي كانوا بيقولوها في الجاهلية، التهنئة دي، وأبدلنا هذه المباركة بأن يقول الإنسان: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. سبحان الله. أو ممكن يكون بالتثنية: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. سبحان الله، يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير مفاهيم وتغيير عادات الجاهلية. يعني كانوا دايما يفضلوا في الجاهلية يفضلون يعني خلفة الصبيان، يعني ايه الأبناء البنين، فكان بالنسبة لهم دي حاجة يعني ايه الواحد يدعو كده، و عندهم شغف يعني ان يكون الواحد له كثير جدا من البنين. اما حكايه بقى البنات فلا، ده حاجه عار، ودي حاجه يعني ايه يظل الرجل بقى يسود وجهه ويطقطق راسه، وفضيحه في قلب البلد وفضيحه في القبيله والعشيره بتاعته ان خلف ايه خلف بنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لغى على عاده الجاهليه ودعا بهذا الدعاء، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله عليك، بارك الله لك، يعني إن ربنا يبارك لك وينزل البركة في أهلك. والله يعني لقاء أو إن إحنا نعرف معنى البركة ده محتاج لقاء لوحده على فكرة، لأن أكتر حاجة في حياتنا دلوقتي ما عادش فيها بركة. لا عاد في وقت فيه بركة، ولا عيال فيها بركة، ولا بيت فيه بركة، ولا مال فيه بركة، ولا متاع، ولا تجارة، ولا عمل، ولا أي حاجة سبحان الله العظيم محقت عنا البركة. فيعني الله المستعان، الله المستعان. سبحان الله، من هذا الحديث اللي بيوقفك دايما كده على بيوقفك على معنى جميل قوي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتهنئة للمتزوج والدعاء له بالبركة وحسن المعاشرة، وفيها معنى جميل قوي قوي في مسألة ايه يا اخوات، في مسألة ان اظهار المسلم الفرح والسرور لاخوه، إظهار المسلم إنك بتظهر الفرح والسرور وتدعو له بالبركة مبسوطة وفرحانة، وبتدعي له بالبركة كمان إن هو إيه لما يتزوج. وهذا من الإيمان، هذا من الإيمان يا أخوات. يعني إن الإنسان يحب لنفسه، يحب لأخيه كما يحب لنفسه، ده من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إن أنت تبقي تحبي لأختك اللي هي بتتزوج دي، إن ربنا يرزقها البركة في بيتها، ويرزقها بذرية صالحة، ويرزقها بركة زوجها وبركة بيتها ده وبركتها هي. سبحان الله، إنك تغير للناس. إحنا دلوقتي يعني يغيب عنا هذا المعنى كتير جدا من الناس اللي ممكن تلاقيها بتروح اصلا انها تبارك ريحه اصلا مجامله، يعني ريحه ان هي عشان الناس ما تقولش احنا مش غيرانين وان احنا كده، وهي ريحه اصلا غصب عنها. في نفس الوقت كمان هي ريحه اصلا مش حباها، يلا وكذا، يلا ما هيش الجوازه دي، يلا مش عارف ايه. ف معنى جميل قوي قوي قوي. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي الواحد أخوه المسلم، أخته المسلمة، أن يدعو له بالبركة، أن يدعو له أن حياته تكون بركة، وأن يجمع الله عز وجل بينه وبين زوجته في يعني في مباركة، ويجمع بينهما في الخير دايما. إنسان يجتمع في الخير، لا سيما إن كانت المرأة يعني في بيتها مباركة وحياتها مباركة، تخرج لنا بقى الأجيال الصالحة، الأجيال الصالحة المصلحة اللي يعز الله عز وجل بها الإسلام ويعز بها هذا الدين، وتكون أوتاد لهذا الدين. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إظهار الفرح والسرور إذا حصل لأخيه المسلم فده من الإيمان، من الإيمان. دلوقتي بتبقى الواحدة ريحة الفرح وهي عمالة ريحة أصلا عشان تنتقد وعشان تتكلم وعشان هي العروسة عاملة كده ليه، هي العروسة مخليها كده ليه، هو عامل كده ليه، ما دافعين، ده مكلفين، ده عاملين، هي ريحة أصلا تنتقد. في كتير جدا اللي ريح أصلا وبيحسد وبيبغض، وقاعدة مش على بعضها من كتر المكر والكيد اللي في قلبها، وعاملة يعني الله المستعان. بنشوف ده كتير جدا. كذلك أيضا التهاني والتحيات الإسلامية دي أكثر خير وأكثر بركة، أكثر خير وأكثر بركة. يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي بتلاقي الوعد ريعها ألف مبروك، كل سنة وأنتم طيبين، مش عارف، تحس إن هي يعني عمالين يخترعوا يعني مقولات وأقوال، و يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس بتروح في لسه لحد وقتنا هذا في ناس تقول بالرفاء والبنين، وده طبعا امر مكروه لان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى اللي تقول لك الف مبروك، ويعني زواج مبروك والحاجات دي، يعني بالشيء بالشيء يذكر، يعني ان اصلا كلمه مبروك دي ليست كلمة لغة عربية فصحى، يعني هي لهجة بس. أما اللغة العربية إن يقول مبارك، زواج مبارك، يعني لكن يبقى الأصل والأفضل وإنك بتؤجري عليه هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يبقى هذا أيضا يعني من هذا الحديث الجميل والله، يعني من الآداب العظيمة جدا للواحد يبقى رايح أصلا هو حابب الخير لأخته، حابب الخير لأخوه، اللي هو مش اللي أنت بتنتقد أو اللي أنت يعني تريد حسد أو بغض، أو إن الجوازة مش نافعة والجوازة دي مش تامة والجوازة دي هتفشل، اللي هو الله المستعان، يعني الله المستعان. فبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. في كتير جدا من الناس تقعد تقول لك انتوا بتدققوا قوي، ده انتوا عالم ما يعلم بك الا ربنا، انتوا يعني لو انا قلت لا يعني الف مبروك فايه يا ستي؟ طب قولي، يعني قولي اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمهن عشان تؤجري، يعني فاتبعوني. انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعي بقى، اتبعي النبي صلى الله عليه وسلم في ادعيته وفي كلامه. ما احنا والله مش بنحب كل حاجه، لان انا صراحه كتير جدا من الناس اللي بيقعدوا يقولوا لي كده: انت بتحبكيها قوي، وانت مش عارف ايه، انت عماله بتدققي قوي. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا يعني الحديث الاول اللي معنا فوائد عظيمه جدا والله، يعني سبحان الله. أيضا الحديث الثاني اللي معنا، ألا وهو في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. هذا الحديث يعني رواه البخاري رحمه الله. السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بتزف امرأة إلى رجل من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألها: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ واللهو هنا المقصود إيه اللي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا وهو الدف، الدف للنساء. سبحان الله، تشريع الإسلام وهذه العقدة المباركة، هذا الميثاق الغليظ اللي دايما يعني زي ما قلنا الحلقة الماضية، إن من أكاد المواثيق اللي لها حقوق وواجبات عظيمة جدا جدا جدا، ألا وهو ميثاق الزواج. وشروع الإسلام دائما وحرص الشريعة على إعلان النكاح وإشهار النكاح بين الناس ليعلموا به ويفترق عن السفاح المحرم. يعني دايما سبحان الله، حرص الشرع دايما على إشهار النكاح، دي شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر دينك الايه النكاح. كتير جدا من البنات نسأل الله السلامة والعافية بتقع في الرذائل، تقع في المحرمات، بتحس ان هي يعني يقول لك ده عامله عامله الكبيره وعامله الغلطات، تحس انها رخصت نفسها قوي قوي قوي، مع انك انت في شرع الله سبحانه وتعالى عزيزه مكرمه مكرمه. يعني شوفي حتى الزواج من المراه، شوفي تكريم لها وتشريف لها، ان لازم الكل يعرف ان فلانه تزوجت، تزوجت وفي الحلال سبحان الله العظيم. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إشهار النكاح. لذلك أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، يعني أهدت عروسا إلى زوجها، نقلتها إلى بيته بعدما هيأتها وزينتها وجملتها له. هذا يعني من عادات العرس، هذه من عادات العرس. العروسة بقى وسميت عروسة ليه؟ عشان هي بتتزوق وبتتجمل وبتهيأ لزوجها. فهذا من اللي فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها، إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسألها مستفهما ومعلما لها: ألم يكن معكم من أنواع اللهو ما تعلنون به النكاح؟ وهذا من تعظيم أمر النكاح حتى ينشر بين الناس، حتى يثبت حقوقه ويثبت حرمته. يعني كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه بقى اللي هو محاكم الأسرة زي دلوقتي، وإن لازم نروح بقى الشهر العقاري ولا نروح محكمة الأسرة عشان نثبت الزواج ونثبت اللي هي الروتينات أو الأعمال القانونية دلوقتي اللي في شرعنا في الحياة. يعني كانش موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يعني فلان خلاص حصل الوفاق والالتئام، فخلاص يعملوا ايه؟ خلاص تنقل المرأة إلى بيت زوجها مع الشواهد وإشهار النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الضرب بالدف للنساء، وده من ايه؟ من إشهار النكاح. رخص في ذلك عند العرس. واللهو اللي في مقصود هنا مش الأغاني بقى والبهرجة اللي احنا بنشوفها، وهننقل بقى الصورة، صورة اللهو المباح اللي النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، ألا وهو الضرب بالدف والتغني بالأشعار اللي ليس فيها إثم، وليست الأغاني المهيجة للشرور والغرائص. ويعني دايما الأغاني اللي مشتملة على الجمال والفجور، ويعني كل الانواع بتاعت الاغاني بقى اللي طالعه واللي طلعت قبل كده والكلام ده، لم يقصد به اللهو، لم يقصد به اللهو في الحديث ده. لا، اللهو في الحديث هنا بمعنى ضرب الدف للنساء، ضرب الدف للنساء مش للرجال كمان. يعني مش الرجال يمسكوا الدف ويقعدوا بقى يضربوا بيه، لا، ده للنساء، ما بين النساء. المرأة بتزوج، و طبعا بقى دلوقتي الله المستعان، الله المستعان، صورة يعني، صورة يعني من أفراح المسلمين اللي بيحصل دلوقتي حاجة، يعني الله المستعان والله مما يحدث له. تجدي إن المرأة واضح الصوت؟ طيب تمام، مش بس الشبكة عندي بتقطع، ف خليكم معايا بس. لو فصل عرفوني، أنا متابعة التعليقات معاكم. فسبحان الله، يعني صورة دلوقتي، صورة بقى اللي بيحدث بقى إن المرأة بتروح تتسوق في الكوافيرات والسيشن ومش عارفة إيه والمصورات، و بتطلع بقى على عاملين بقى الكوش وعاملين المسرح والاختلاط المحرم والأغاني المحرمة والرقص المحرم وكله متفرج وكله علني، والصور ونزل والفيديوهات و... ايه ايه في ايه في ايه. يعني احنا بنقول الزواج ما كرامة للمرأة، تكريم للمرأة وتكريم للرجل، سبحان الله، طريق لعفاف الرجل وطريق لعفاف المرأة. بيت بيؤسس، بيت مسلم بيؤسس، تخيلي كده ان تكون اول لحظات هذا بناء البيت ده تكون هذه الصورة الفجة من المنكرات والفواحش التي بتحدث. تلاقي المرأة من اول كده ما تبدأ النهارده الفرح بقى، فتلاقي قايمة بقى الصبح كده على جري على الكوافير، الفساتين العارية، اللبس العاري. طبعا احنا مش هندخل في مجال الزينة دلوقتي، ان فيها اقوال وفيها احكام، لكن سبحان الله تجد ان المرأة دلوقتي اللي بتتصور والمكياجات، وهي الله بقى يجيب اصحابه ويجيب العربيات 30 40 عربية عشان ياخدوا العروسة، والكل بيتفرج والكل يلا على القاعة بقى، ولا ان كان على فرح ولا على كان كذا، والعروسة بقى والرقص والاختلاط وهيصة ويلا، وكل ده في سبيل. وتقول لك واحنا يعني ما نفرحش؟ هو انت الفرح بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ هل الفرح بالجهر بالمعاصي؟ هل الفرح ان انا يعني افرح عشان ان انا تزوجت واسس بيت؟ هل هذا التاسيس قائم على بنيان من التقوى؟ لا والله، ده والله العظيم. عشان كده ما تستعجليش، يعني من اللي بيحصل دلوقتي من طلاقات، وبيحدث دلوقتي من تفريقات، وبيحدث دلوقتي من اصلا يعني تعثر الزواج اصلا، يعني تعثر الزواج على الشباب وعلى البنات إلى أن درجة يعني تصور، وازدادت الفاحشة في المسلمين. بسبب إيه؟ بسبب تعثر الزواج، ما عادش عارفة حد دلوقتي، القاعة عايزة كذا، والفرع عايز كذا، والمكياج بتاعها عايز كذا، والفستان عاوز كذا، وصورة فجة عميقة من الفواحش، وما يظهر من مجاهرات حقيقة، يعني مجاهرة بالمعصية. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر إن الدف يرخص للنساء، مع الأشعار، بعض الأشعار، بعض الكلمات الحلوة اللي هي يعني ليست فيها تهييج للغرائز ولا يعني سببات أو أمور يعني تخدش من الحياء. انظري إلى جمال هذا الدين، والله تقول لك ده أنتوا عالم كئيبة، ده أنتوا هو فين الفرح بقى؟ إحنا قاعدين زي الميتة، صح؟ تقول لك كده، هو فين بقى اللي أنتوا قاعدين؟ لأ، ديننا دين جميل والله العظيم يا جماعة، والله العظيم ديننا جميل جدا، والإنسان اللي بيلتزم بدينه بيرى هذا الجمال حقا، يرى قد إيه الإسلام حافظ عليكي أنتي، حافظ عليكي. يعني بعض الناس سبحان الله، بعض الرجال كده كان بيقول لواحد، بيقول له إيه رأيك بعد الفرح؟ وحب بس ينقل له الصورة طبعا الضيفية بقى اللي حصلت، والأب ماسك دراع بنته عمال يرقص قدام الناس، والزوج ماسك مراته عمال يرقص، وأخوها يرقص، والعيلة كلها عمالة نازلة رقص معاها، يعني فحالة متفشية من الضيفية. طبعا يعني هذا الأمر كبيرة من الكبائر، يعني كبيرة من الكبائر، وإن الواحد يقبل على نفسه ويقبل على أهل بيته هذا الأمر، ويقول لك إيه سيبنا نفرح يا عم، ده ليلة في العمر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القبر. سبحان الله، أنت شعرفك إن هذه الذنوب تغفر؟ يقول لك إيه معلش، بعض البنات كده. وطبعا الواحد يعني خد مجال كبير جدا في مسألة الأفراح، وإن أنت تروحي وتكلمي الأخت الأول وتدعوها لله سبحانه وتعالى، وجولة كده في الكوافيرات كمان، وأنت الله المستعان، الله المستعان، عقلية والله لا يعني سبحان الله، فعلا الهداية نور من الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان والله ربنا ينور بصيرته ويرى هذا نعمة عظيمة جدا جدا جدا. يا ستي تقول لك معلش بعد الفرح بقى هبقى استخسر شوية واقعد اوصل ركعتين. هو انت بتضحكي على ربنا؟ ولا بعض الاخوات المنتقبات وتلاقيها تيجي في الفرح وتيجي قال على النقاب عشان اهي ليلة في العمر، ليلة العمر، ليلة العمر دي ايه يا حبيبتي؟ ليلة العمر دي ما كانتش تقربك من ربنا والله بلاش خالص، ان كانت هتبعدك عن الله عز وجل بلاش بلاش بلاش تبدأي حياتك وانك تكوني مقبلة على حياة ترجو فيها البركة وترجو فيها يعني فلاح هذا البيت ونجاة هذا البيت، وان يخرج الله عز وجل انك تكوني مباركة كده، يخرج الله عز وجل من نسلك ومن ذريتك أبناء يعز بهم الإسلام. بلاش بلاش والله لو أنت هتبدأي حياتك بالمعصية، واللي بيبدأ حياته بالمعصية والله ما بتنفع، حتى لو تصور وجمل لك الشيطان إنها حاجة كويسة وحلوة وبنفرح وبتاع، والله العظيم ستجني علقة ثمارها. سبحان الله العظيم، أحد الإخوة قال له يعني حب إن هو يوضح له الصورة، قال له إيه رأيك بعد الفرح وتاني يوم كده هنيجي نصبح عليك وانا واربع اصحابي وايه وانت هنقعد بقى كده في الصاله وزوجتك تقعد ترقص. طبعا يعني قام عليه بالابكاس والضرب، مش متقبل هذا. طب انت اصلا مش متقبل واحنا اربعه، امال فما بالك لما تبقى الزوجه عماله ترقص قدام يعني على مرأى ومسمع من الشباب والرجال والصبيان والنساء، وطبعا والفيديوهات وغيره بيشوفوا وشوفوا وشوفوا يعني والفيديوهات ومش عارف ايه. فسبحان الله العظيم انظري الى كيف استدرج الشيطان الانسان عشان يوقعه في هذه الكبائر، كبائر متوالية، كل ده بسبب ايه؟ بسبب ليلة العمر، عايزين نفرح، انتوا عالم كئيبة، فرح الإسلام اللي انتوا عمالين تعملوا لنا ده. طبعا يعني الله المستعان، لم يترك الشيطان إليكم سبيل، بدأ يدخل فيه يقول لك فرح إسلامي بدون أغاني، ايه يعمل ايه؟ يجيب لك أغاني إسلامية أو أناشيد إسلامية ويحطها لك في شوية معازف، فأنت برضه عملت يعني وبرضه في اختلاط، وحتى لو هو ما فيش اختلاط وكده فتحس ان في حاله من مرج الافكار، وايه ده؟ في انقلاب في المفاهيم، في انعكاس في المفاهيم اللي احنا بقينا بنفهمها. النبي صلى الله عليه وسلم رخص الدف للنساء، رخص الدف للنساء، ما رخص للرجاله، ما قالوش انت تقعد وانت تقعدوا وتمسكوا الدف وتزف اخوكم، انما رخص للنساء لانه يعلم نفسيه النساء، يعني نفسيه النساء يحبون ذلك، يحبون ان احنا عايزين نفرح، ايه المانع ان احنا تبقى النساء لوحدها والرجال لوحدها، ايه المانع ان احنا نفرح مع اختنا ونقعد معاها ونفرح معاها وننشد لها ونقول لها وندف يعني نضرب على الدف لها، ايه الاشكاليه في كده؟ ايه الاشكاليه؟ تقول لك اصل احنا عايزين نفرح وانا كده مش هفرح. سبحان الله العظيم. فالله المستعان، يعني تلبيس الشيطان لنا، خلي بالك الشيطان ما يعني ايه عشان يلبسك معصية لازم يحللك المعصية الأول، مش بيدخلك على المعصية كده، لا لازم يحللك المعصية لدرجة إن نفسك تشتهي المعصية، تشتهيها، تملي نفسك في المعصية دي، تقعدي تخيلي وهي ما شايفه نفسها، ولا انا اروح على الفستان اللي هو الضيق، الفستان الكاشف، الفستان مش عارف ايه، وعماله تتفرج بقى فرح قرب بقى، عماله تتفرج على عروضات الفساتين، وعماله تتفرج على العروضات اللي هي هتظهر بها بقى قدام الناس، يعني الله المستعان الله المستعان. ما المانع ان احنا نجلس مع اختنا العروس ونزينها ونجملها جميل جدا، وتقعد قدام النساء والنساء تقعد برضو براحتها يعني، ويضرب بالدف للنساء وينشد لها، ايه المانع؟ مفيش مشكلة. هتقولي مش عارف، لا والله في حاجات كتير جدا يعني جميلة خالص وبتفرح جدا يعني. يعني من الامور مثلا الواحد مر بها، هضحككم بقى شوية، يعني أنا خدت شوية في أفراح الأخوات في مسألة إيه، في إن أنا أقعد مثلا يقعدوا ينشدوا، يقولوا أختي مثلا نقلبها مجال دعوة حلوة قوي يعني. كانت أحد الأخوات ربنا يا رب يبارك فيها يا رب، كانت تقعد بقى نمسك يمسكوا الدف ويضربوا بالدف، وتقعد بقى إيه تقول لهم الله الله يا دينا يا حلوة يا إسلام، شفتوا إسلامنا بيقول إيه؟ وتقعد بقى تعمل مجال دعوة، ده جميل جدا يعني، تعمل مجال دعوة. هي بتعلم أمور دينها بس في شكل إنشادي كده حلو قوي يعني. ممكن سبحان الله من الموقف برضو، كان أحد يعني أحد أفراح أحد الأخوات حبيبات قلب يعني، كنا نجلس معها وعادي، انا كنت دايما متعوده الشنطه بتاعتي فيها كتيبات، ايام الكتيبات الصغنطوطه دي، فكنا نقعد مثلا نعمل مسابقات، الناس بقى قاعدين بقى اقول لك فرح الاخت فلانه هم قاعدين حاطين ايدهم على خدهم كانهم يعني ايه عايزين صباره تتحط فوقهم، ايه يا جماعه، فهم مش متعودين بقى، لا سيما بقى وخدي رياءه بقى ومش عارفه ايه وكده. فكان ممكن نعمل مسابقة مثلا أسئلة، والناس اللي بتجاوب بتاخد كتيب مثلا، ممكن انت تنشدي انشادات حلوة جميلة، في انشادات جميلة يعني، انشادات حلوة، كل ده من باب الفرح، فرح بالحلال، فرح بالحلال. وأعظم فرحة اللي بتفرحها العروس يعني فرحتها بزوجها، وفرحتها بإن ربنا رزقها العفاف، وإن ربنا رزقها يعني سبيل وطريق لمرضاة الله سبحانه وتعالى، مش اللي هي بقى خلاص بقى أتكبر وانظر بقى إن أنا اللي حواليا، أنا اللي اتجوزت، أنا الحلوة اللي اتجوزت بقى، خلينا ساكتين الله المستعان، فالله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا اللهو المباح، يعني لهو مباح، إن المرأة بتحب إن هي، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يعجبهم اللهو إن إيه، حبوا بقى حبوا الفرفشة يعني. فالفرفشة دي في لغتنا اللي هو إيه، إن إحنا نفرفش ونضحك مع بعض، وإن إحنا يعني ننشد لبعضنا البعض في العرس، ليس فيه يعني ليس فيه مشكلة، بس ما يكونش هذا داعي إلى اختلاط محرم، إلى ظهور وكشف عورات، إلى أغاني محرمة وانفتاحات في المعاصي والذنوب، يعني نبدأ حياتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عند العرس، وطبعا بيراعى فيها يعني مراعاة الأعراف، يعني مراعاة أعراف المجتمع بما لا يخالف الشرع، بما لا يخالف الشرع. دلوقتي يقول لك أصل إحنا عندنا العرف كده، أصل إحنا عندنا العرف كده، لما يخالف الشرع يبقى العرف كل سنة وأنت طيب، ملوش أي قدر وملوش أي لازمة. ليه يخالف الشرع في امور يعني الواحد بيشوفها في قبائل او بلدان او كده، يقول لك لا ده اصل احنا ده حاجه كده لازم ايه، دي حاجه من عادات البلد عندنا، من عادات البلد عندنا تقول لك عاده ان يدخلوا مثلا بعض النساء على الزوجه اولا، ومش عارفه يمسكوا يعملوا ايه ويهيئوها لزوجها، يقول لك اصل احنا اهلها عايزين يطمنوا عليها، انتوا مالكم انتوا يعني ايه كده، تقول لك هو اعرفنا كده، اعرفنا كده ان انت تنتهك حرمه من حرمات الله سبحانه وتعالى، من اعرفكم ان انت مثلا يعني المراه تكشف عن عورتها، تهتكي سترها، كل الامور دي تقول لك اصل احنا عندنا الاعراف كده. بعض الناس يعني سبحان الله تاخد مثلا قميص المرأة أو ما شابه ذلك وتقعد تلف عليه البلد كله، أي حاجة خدي حاجة، حاجة طايحة ومبسوطة إن إيه إن بنتها يعني ما شاء الله عليه، كل هذا مما يخدش الحياء ويهتك الستر، فلا قدر ولا وزن للعرف. لما يكون العرف يخالف شرع الله عز وجل لا قدر له، لا يعني لا نؤخذ به، أما إذا كان العرف بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فنحن بنراعي العرف. كذلك أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها اللي كانت بتهيئ المرأة لزوجها، وده الأمر فيه مشروعية خروج المرأة من بيتها لأمر مباح. يعني إيه؟ مش زي الناس بقى اللي بتعقد الدنيا تقول لك لا المرأة ما هي تزوجت ما تطلعش من بيتها غير على قبرها، أو طلعت من بيت أبوها على بيت زوجها ما تطلعش غير إن هي كده وخلاص. لا طبعا المرأة يجوز لها الخروج لأمر مباح طبعا بعد إذن الزوج لما تكون متزوجة، وبإذن وليها إذا كانت غير متزوجة، مش اللي هي طالعة يعني طالعة داخلة ورايحة وجاية وكده ومحدش عارف لها هي رايحة فين ولا جاية منين. لا المرأة مشروع ويشرع لها الخروج من بيتها لأمر مباح، مش اللي هو يعني على أمر مش تفاهة، يعني مش إن هي خارجة وخلاص أو ريحة وخلاص أو حاجة مش مباحة أو حاجة لمعصية الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني غير جائز لها خروج المرأة من بيتها لأمر مباح. كذلك أيضا من الفوائد اللي احنا بنشوفها في الحديث ده جميل قوي، مشاركة المشاركة المرأة غيرها من النساء في الأفراح في المناسبات، لأن المرأة يعني تقول لك والله اصلا ما بحبش اطلع في البيت خالص، وانا ما بحبش مش عارف ايه، يا ستي اختك بتتزوج، قريبتك بنت خالتك بتتزوج، وخلاص استقر عندها ان الاخت دي يعني ما شاء الله انسانه ملتزمه وانسانه تعرف حدود الله سبحانه وتعالى، وما فيش مثلا اختلاط في الفرح بتاعها، ما فيش اغاني، ما فيش محرم يعني ان هي هتعمله، فيجوز لها وان هي يعني ده من الامور المستحبه انك تشاركي مشاركه في الافراح والمناسبات، فلانه مثلا ولدت مثلا وروحي لها روحي لها، يعني التودد والتراحم بين المسلمين. الاسلام لم يقر علينا الرهبانيه، يعني ما فيش ان انا افضل قاعده وقافله على نفسي صومعة وقاعدة عمالة أتعبد وخلاص، لا مفيش عندنا رهبانية في ديننا، ديننا سبحان الله العظيم زي ما بقول لك الإنسان اللي بيعرف دينه بيعرف قد إيه ديننا ده جميل والله جميل، ومن جماليات الدين التواد والتراحم بين المسلمين بعضهم البعض. وهي أم المؤمنين رضي الله عنها بتشارك وهي اللي عمالة تجمل وهي اللي عمالة تزوق وهي اللي عمالة تهيئ المرأة لزوجها. في بعض الاخوات يقول لا لا ما اعملكيش، لا ما خليكيش، لا انا اروح لك ليه، لا انا اعمل لك ليه، لا تعلمي تعلمي. ام المؤمنين رضي الله عنها يعني لم تستعظم ان هي تهيئ وتجمل المراه وتفرح وتفرحها وتشاركها، سبحان الله العظيم. ايه المانع؟ ايه المانع ان انا اتشارك مع اختي؟ ايه المانع ان انا ادخل السرور عليها؟ يعني سبحان الله سرور تدخله على مسلم، يعني من احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى انك تدخلي السرور عليها سواء بالمباركه، والله ما اناش قادره تروحي لها على الاقل اتصل عليها باركي لها، هي في بلد ثانيه وانت بلد هي تعثر عليكي ان انت تروحي لها باركي لها، ادعي لها دايما بالبركه، خليكي دايما كده عاوني لاختك المسلمه، خليكي دايما كده ان انت تشدي من اخواتك المسلمات ان انت تقويهم اي حاجه وتنصحيهم لله سبحانه وتعالى. وده الحديث الثالث اللي كان اللي هيكون معنا حديث جميل قوي قوي وفيه وقفات حلوة قوي، في حديث أنس عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهم مهيم مهيم يا عبد الرحمن مهيم يا عبد الرحمن، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال فما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. حديث جميل جدا يقصه علينا أنس رضي الله عنه وهو يقول قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، طبعا احنا عارفين لما المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة، وهاجروا ولم يكن معهم شيء، يعني كان منهم الفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الأنصار والمهاجرين، آخى بينهم، يعني كل واحد من المهاجرين كان يروح يقعد عند الأنصار، آخى بينهما وبين سعد، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما. فانظري إلى هذا الجمال، سعد بن الربيع رضي الله عنه يعمل إيه؟ يناصف عبد الرحمن في أهله وماله، يعني بيديله نص فلوسه، ولو متزوج اتنين يديله زوجة، أطلق الزوجة. وتخيلي هذا المؤاخاة، تخيلي إن الأخوة أخوة الدين، يعني هو المهاجرين ما كانوش يعرفوا الأنصار ولا الأنصار يعرفوا المهاجرين، واحد جاي غريب عليه لكنه مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، آمن وأسلم، وحصل المؤاخاة. تخيلي كده معايا، لما تكون واحدة غريبة أو واحد غريب داخل بيته، وانت بقى الفلوس اللي انت حيشاها معاكي ومعيناها ومدكناها وشوية الدهب اللي انت عيناهم وقافل عليهم بمية مفتاح، واللي متزوج اتنين ومعاه، يقول له يناصف ماله وأهله، نص الفلوس لك، وشوف أي، يعني في رواية تانية أي زوجة تحبها يطلقها سعد رضي الله عنه ويتزوجها، وينتظر إلى انتهاء عدتها ويزوجها عبد الرحمن وأخاه. فانظري إلى هذا العطاء، إلى هذا الإيثار، وما منه إلا استعفاف عبد الرحمن. قال بارك الله لك. أيوة، إحنا جيل بيعمل، جيل بيكد، جيل ما بيتكلش. إحنا للأسف الشديد دلوقتي كل واحد عايز حاجة من غير تعب، من غير بذل، من غير اجتهاد، من غير مجاهدة. هو عايز اللي يعمله يجوزه ويجيب له فلوس ويجيب له شغل، ومش عايز يتعب نفسه في شغله كمان، وعايز فلوس على الجاهز، عايز حياة ممكنة أو مميكنة زي ما بيقول، يضغط على الزرار يلاقي خلف، يضغط على الزرار يلاقي معاه فلوس، معاه ما يتعبش. جيل بتاعنا دلوقتي، الجيل اللي تربى على التخاذل والتكاسل، انظروا وتعلموا من الصحابة رضوان الله عليهم. يعرض على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نصف مال سعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع من، يعني أقول لك، من المليونيرات والملايين بتوع الأنصار. يعرض عليه نصف ماله بما فيه مال وزروع وممتلكات وكل ده، كذلك أيضا يعرض عليه زوجة يزوجه، يبقى قاعد في بيته واخد فلوسه واخد مراته. ولكن استعفاف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. إحنا العمل، المسلم يعمل، المسلم لا يتكاسل ولا يتخاذل ولا يتراخي، دلني على السوق. إحنا ما يتزوجش غير بماله، ما يأكلش غير من إيده ومن صنع يده. إحنا جيل، الله المستعان، الله المستعان. والله الواحد لما بيشوف حال الشباب بيتحسر، لما بيشوف حوال كتير جدا من البنات، اصل انا مش حاسه عامله، اصل انا مش قادره، اصل انا مش قادره اقوم اعمل، اصل انا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من الكسل والعجز، كان ينهانا عن ذلك ويتعوذ بهم، تعوذ من العجز والكسل، ان اكتر حاجه يعني تحطم المسلم والمؤمن ان يكون عاجز. انت عاجزه على، او اللي يعجز عن طريق مطعمه، وبقى المطعم والمشرب دلوقتي من حرام، نسأل الله السلامه والعافيه، كل واحد عشان مش عايز يتعب نفسه، مش عايز يتعب نفسه فياخد في مقابلها رشوة، مش عايز يتعب نفسه ويحط فلوس في بنك وياخد ربا ويعيش بالربا، مش عايز يتعب. جيل مش عايز يتعب، جيل مش عايز يصنع مجده بيده. بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، مش أنا اللي بنام، مش أنا اللي أقعد مريح في البيت وآخد الفلوس مش بتاعتي، حتى لو ده حق ليه، حتى لو هو سمح بذلك، حتى لو هو آخى بينه وبينه بينه وبين ساعد، إلا إنه دلني على السوق. انظري إلى العفاف والاستعفاف. فربح شيئا من أقط وسمن، والأقط هو اللبن المجفف. طبعا تاجر، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم كان شاطر في التجارة، شاطر، كان يعني تاجر في الأقط اللي هو اللبن المجفف. طبعا يعني بيختلف مسمياته في البلدان، يعني في بعض البلدان بتسميه بقل، وبعض البلدان بيسموه يعني مضير، بعض البلدان بتسميه مسميات تانية، لكن احنا عندنا في مصر بنقول اللبن المجفف، يعني كانوا يجففونه ويستخدمونه. والسمن معروف، السمنة يعني. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، وعليه وضر من صفرة، وضر من صفرة يعني اللي هو طبعا احنا عارفين الزعفران اللي هو بيكون له ريحة وله أثر، له ريحة وله أثر، لقى على هدومه كده ايه صفرة بتاعت الزعفران. وطبعا رخصه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده كان معروف ان ده كان للنساء. فعليه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهما مهم مهيم أنا متلخبطة في الكلمة، معلش، مهيم يا عبد الرحمن. مهيم لغة يعني كلمة جميلة جدا، يعني بمعنى أخبرني أو بمالك. يعني إحنا عندنا في مصر قول لي مالك، في إيه؟ إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ إيه شأنك؟ في بعض البلدان يقول لك إيه؟ ما شأنك؟ مهيم يا عبد الرحمن، يعني إيه ده؟ مسك كده من هدومه وبعدين قال له إيه؟ مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما هذا؟ ما شأنك؟ أخبرني إيه ده؟ وانظري إلى يعني من معاني الجميلة قوي تفقد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش شاف كده وقال يا السلام عليكم يا عبد الرحمن ومشى وسابه، لا، ده أول ما شاف عليه تغيير سأل. وده من يعني من سرعة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى جميل قوي، تفقد أحوال الناس. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم تفقد القائد، قائد لأصحابه، سؤال عن أحوالهم وأعمالهم. يعني في الأمور اللي تنفع إن أنت تعرفيها، وفي الأمور اللي تكون تعليم لهم، يعني مش إن أنا بقول لك خليكي بقى متطفلة وخليكي إن أنت لازم تعرفي كل كبيرة وصغيرة، لا، ده هو مجرد ما لقى عليه تغيير وعليه أصل هذه الصفرة، فقال له إيه؟ مهيم يا عبد الرحمن، إيه اللي حصل؟ في إيه يا عبد الرحمن؟ تفقد، تفقد. وده النبي صلى الله عليه وسلم لقى أثره، يعني وده كراهية التطيب بالزعفران للرجال، كراهية التطيب بالزعفران وما يظهر من أثره من هذا الطيب للرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله إيه في إيه؟ سبحان الله، أنا هذا الحديث يعني قائم، يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ده قائم على ايه؟ قائم على ان الاسلام يا اخوات بيعرفك ان الست ست والراجل راجل. لاحظت المعنى ده؟ انا لاحظت وانا بقرا هذا الحديث سبحان الله ان الاسلام قائم على معنى وليس الذكر كالانثى، يعني دي حاجه خاصه بالنساء، اللي جابها على هدومك حاجه جدت فيه. ف دلوقتي مساله التشبه، نسال الله السلامه والعافيه، تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء حاجة يعني الله المستعان، يعني مما نعاني منه في هذه الأجيال. أنا بتكلم على الأجيال دي لأن أنا من الأجيال دي، اللي كان قبل كده بقى ما شفتهمش. سبحان الله، تجد إن المرأة بتتشبه بالرجال والرجال تتشبه بالنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف أثر الزعفران ده، وإن هو يعني دي حاجة تبع النساء، يعني إيه اللي جافها عندك يعني، فشغله الأمر لذلك، سأل مهيم يا عبد الرحمن، قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. خلي ثلاث الأحاديث عندك ثلاثة من زوجات الأنصار، يعني معروف إن نساء الأنصار كانوا يحبون الزينة، الجمال، الأنوثة، يعني الله المستعان، الله المستعان على أنوثة النساء دلوقتي. يحبون التطيب والتجمل، يحبون الفرح، إظهار الفرح عليهم، إظهار الجمال عليهم، إظهار الأنوثة عليهم. تخيلي كده إن هي المرأة بتتجمل وبتتزايد لدرجة إن هو يعني يصاب ثوبه من كتر ما هي يعني لازقة فيه. فأثر هذا واضح على ملابسه، سبحان الله. قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت فيها، فما سقت فيها يعني ايه، عملت لها صداق ايه او مهر ايه؟ قال فقال وزن نواة من الذهب، وزن نواة من الذهب، يعني وزن نواة من الذهب كان عبارة عن 5 دراهم. تخيلي كده هذا صحابي، هو بقى انا بقى تاجر وبقى معاه فلوس ان هو يتزوج هو، وطبعا مش زي مغالاة المهور ومغالاة اللي بقينا بنشوفها دلوقتي، والاشتراطات بقى اللي بقى بتتحط، وبنتنا ما كانش يتحط لها 100,000 في البنك، لا، وبنتنا ما كان لهاش مثلا 100 جرام من الذهب، لا، وبنتنا ما كانش يتعمل لها شقة على النيل وريسبشن مش عارف ايه، وعايزين 3 غرف أطفال واستقبال وسيراميك منين والمطبخ عاملينه في ايه، ما كانش فيه الحاجات دي. سبحان الله، الغلو، الغلو في الصداق والغلو في المهر والغلو في هذا جعل للناس بقى الواحد اللي بيتزوج دلوقتي يتحسد، يعني بقى مصدر للحسد، ده تزوج ليه؟ ايوه، لذلك دلوقتي الله المستعان الشباب بتتجه للحرام وبيقعوا في الحرام بسبب ايه؟ بسبب ان ما فيش متاح ان هم يتزوجوا، ما فيش. كل واحد، انت عارف الجواز دلوقتي ده انت عايز لك 3 4 مليون جنيه عشان تعرف تتجوز يا ابني، ليه؟ من الغلو اللي احنا بقينا بنشوفه. تخيل عبد الرحمن بن عوف، يعني ومن اكثر الصحابه، يعني كانوا من اكثر الصحابه غنى ومالا، ولكن سبحان الله العظيم كان هذا المال يسخرونه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويتاجرون مع الله عز وجل بهذا المال، وما فتح الله عز وجل بهم عليه يرزقوا بالمال فينفقونه في سبيل الله عز وجل، فيخلف الله عز وجل عليهم أضعافا مضاعفة فيبذلونه وينفقونه في سبيل الله عز وجل. احنا دلوقتي بين عندنا حرص على المال، واللي معاه حتتين ذهب عيناهم ومكنزاهم ومخبياها من جوزها عشان هياخدها منها وهو عينه عليهم، ويعني حاجة الله المستعان. والبيوت طبعا من الأسئلة اللي الواحد بقى بيشوفها، بقى بيشوف العجب العجاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال فما سقط فيها؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. الوليمة، والوليمة هي الطعام اللي بيصنع في العرس، والوليمة بالشاه، أو ممكن الإنسان طبعا له أقارب كثيرة وكده، لكن هو زي ما يعني قال العلماء إن أقل حاجة الشاه، أقل شيء الشاه. ما ينفعش بقى راح أتبع لي جوز فراخ وأقول ده وليمة، دي مش وليمة حضرتك، ده أنت بتوجب مع أهل بيتك بس. إنما الوليمة أولم ولو بشاه، يعني أقل حاجة، يعني أقل شيء اللي هو الإيه الشاه، اللي أنت أتبع لك خروف ويعزم الناس عليه. طبعا معازيم كتير واهل كتير، واهل العروسه هيجوا واهل اللي مش عارف مين جايين وبتاع، يبقى فما زاد لا باس به، يعني فما زاد لا باس به. بس دلوقتي بقى البوفيهات المفتوحه ومش عارف ايه وعاملين بقى مش ريسبشات وحاجات كده وحلويات واكل ومهرجانات وحاجات كبيره كده، والباقي يلا يترمي، الباقي يلا مش عارف ايه. فطبعا دون التبذير في ذلك، دون التبذير في ذلك. يعني هذه من الوليمة، او الوليمة يعني واجبة، الوليمة واجبة. ودعوتك للوليمة، او انك لو دعيت الى وليمة تروحش بقى تبقى الفرح مش عارف ايه، لا لا اصلا ما كنتش في افراح مش عارف ايه. اجابة الدعوة واجبة، إجابة الدعوة واجبة. يبقى الوليمة الطعام اللي بيصنع في العرس، يعني من لم يقدر على أكبر من ذلك لا حرج عليه. ف طبعا يعني من ملامح هذا الحديث الجميل هو يعني تطيب وتجمل الرجل لزوجته والزوجة لزوجها، حسن التباعد. إذا نظر إليها سرته، إنه يشوفك حلوة كده ويشوفك مدلعاه يعني، ويشوفك جميلة قدامه ومتزوقة قدامه. هذا من يعني هدي النساء في حسن التباعد للزوج، وهذا مما تؤجر عليها المرأة. يعني أنت تبقى قاعدة في بيتك وسبحان الله يعني بتاخدي الحسنات العظيمة والله والأعمال، إذا صدقت الله عز وجل، وإذا يعني إذا كنت عاملة هذا العمل خالصة لله عز وجل، مش عشان إن هو ما يبصش بره، وأنت عارفة إن زوجك بيبص وعارفة إن زوجك بيعمل أو بينظر للنساء وأهو خلاص بعمل عشان يسكت بعمل. لا، أنا عايزاكي احتسبي هذا الأجر، احتسبي إنك بتعملي هذا العمل لله سبحانه وتعالى، سواء هو رضي أم لم يرضى، هو بس يشوفك كده جميلة مش مقابلة بالتكشيرة والبوز والكحكة الأزلية اللي ما بتفكهاش كده. لا، مشطي شعرك وسرحي شعرك وخلي ريحتك حلوة من الطيب والجمال وكل ما يعني فيه سعة إن أنت تعمليه وتبذليه. هذا من يعني من فعلك أنت كامرأة، يعني المرأة أصلا مجبولة على حب التجمل والزينة، فهذا يعني اكتر حاجة الاخوات بتتأثر فيها. يعني معلش والله عشان اكون صادقة، هي بتتجمل بره، او ان كانت مثلا موظفة ولا ان كانت لها تلبس بره حلو، حتى يعني لو هي مش منتقبة تلاقيها بتلبس حلو، بتبقى مهتمية قوي بلبسها، مهتمية بشكلها، مهتمية ما فيش واحدة بتطلع الشارع ولا من غير ما تغسل وشها، انما بتبقى في البيت بقى ناقشة شعرها وحتة كرب وبصل وتوم وبتاع، وتقول لك ما انا بعمل له كل حاجة، ما والله انا مش مخليها عايز حاجة، واكل باكله وشرب وهدومه بيلاقيها نظيفة وبيته نظيف وبتاع. فانت ذات نفسك فانت تكوني جميله، جميله في نظري. خلي دايما، ودي يعني نصيحه، نصيحه مني ليكي، خليكي كده تبقي في عين زوجك امله. امله يعني ايه؟ احنا عندنا الكلمه دي، عارفه ان الواحد مثلا بتقولي ده انا مستقطرها عليا، ده حاجه كده انا ما كنتش احلم ان انا اخدها. انت كده وصلي لي هذا المعنى، علميه ان هو يتعلق بك، علميه ان هو يحبك، علميه ان انت تبقي جميله وسويه كده في نفسك، مش اللي هو يبقى مستقل بيكي، او اللي شايف ان فلانه اللي بره احسن منك. حتى لو انت لازم يعني تكتسبي هذه الصفه في نفسك، او ان انت تثقي في نفسك. واحد يقول لك اصلا والله مش عارف ايه ومناخيري فيها ايه وتخينه واصلا شعري مش عارف فيها ايه، سبحان الله. حبي نفسك اولا، منشا انوثتك يا حبيبه قلبي هو انك تحبي نفسك، حب شكلك، حب الفطرة اللي ربنا حطها فيك والخلقة اللي ربنا حباك بيها، وزيني نفسك بالثقة في نفسك أولا. دينك أغلى وأفضل مما تملكين، وربنا سبحانه وتعالى يعني أباح لك التزين والتجمل في عيني. اعملي اعملي وتجملي وتزيني، شعري وحش ما فيش مشكلة، روحي اعملي شعرك وهاتي ادوات تجميل وتجملي، ما فيش مشكله ان انت البسي حلو وتشيكي قدامه، خليه يشوف في عينه، يعني انت تكوني في عينيه امله، حاجه كده ما كانش يحلم ان هو ياخدك. لان الرجل لو استقل بالمراه، لو استقل بيكي، عايزه اقول لك ان هو من ناحيه ان انت بقى كزوجه وسكن وموده له، ومش هتبقي موجودة، هتبقي بالنسبة له واحدة بتربي له عياله، وهتبقي بالنسبة له انت واحدة بتأكله وبتشربه، وهو عايز بره بقى بيتفرج بره، بيتفرج على الحاجات اللي بره. فانت كوني في عينه ذلك، كوني في عينه، اذا نظر اليك سرتيه، حس ان انت جميلة في عينيه. هتقول والله بعمل، وانا عارفه السؤال ده والله العظيم يا ام مريم، انا ما بخليه، بصي بعمل كل اللي انت يعني بتتصوريه وتتفكريه وما يخطرش ببالك، بما احله الله سبحانه وتعالى. انا بقول لك المبدأ الاساسي، معذره الى ربكم، معذره الى ربكم، انك بتخلصي هذا العمل لله سبحانه وتعالى، تخلصيه لله سبحانه وتعالى، مش عشان ان هو يرضى، مش عشان بس ان هو يرضى. لان الرجل اللي بيتعود، ودايما السؤال ده دايما، لدرجه ان انا بقيت اتهرب من السؤال ده، زوجي بيتفرج على افلام اباحيه، زوجي بيتفرج على النساء، زوجي بلاقيه بجاب منزل صور بنات، زوجي بيبص على ما بيغضش بصره، زوجي، هو قضيه النساء عنده دي قضيه ما يعلم بها الا ربنا. طيب انت كزوجه، انت بتعملي لله سبحانه وتعالى، مش بتعملي عشان هو يرضى بس، سواء هو راضي ام لم يرضى، معذره الى ربكم انك بتعذري امام الله سبحانه وتعالى، لانك ستسالي عنه، ستسالي عنه، ان كنت يعني مهمله في حقه كزوجه فستسالي عنه وستحاسبي على ذلك. لكن هو بتاع بعمل اللي عليا والله براعي ربنا وبعمل وبعمل وبعمل، انت بتعملي اولا واخيرا لله سبحانه وتعالى، لازم تكوني حاطه المعيار ده في قلبك، اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى في اي عمل بعمله. واحده تقول لك والله اصل انا بعمل لحماتي وبعمل وما فيش فايده فيها برضه، ما بترضاش، وانا نفسيتي تعبت وانا اتخنقت منها طب انت بتعملي عشان ترضيها؟ بتعملي عشان ترضيها؟ طب هي ما بترضاش، خلاص مش عامله، يبقى انت ما كنتيش صادقه في هذا العمل، انت ما كنتيش صادقه. انما لو بتعملي لله سبحانه وتعالى، لا يفرق معك ابدا بين المدح والذم. هي قالت لك ما شاء الله عليكي وطلعت بيك السماء، مش فارقه معاكي، نزلت بيك الارض برضو مش فارقه معاكي، انا كتب اجري عند الله سبحانه وتعالى. انت وقفت قدام المرايه وحطيت لك بالصبع الروج وحطيت لك الكحلتين وسبسبت الشعرتين، انت سبت اجرك عند الله سبحانه وتعالى، اللي انت تريدي فقط ان الله سبحانه وتعالى تكوني معذوره امامه، انما بعفو عن الحرام. هو بقى بينظر الى الحرام، بيتفرج على الحرام، هو كل انسان حجيج نفسه، وكل نفس بما كسبت رهينه. انت بقى واحده بقى تقول لك والله ده انا تعبت ونفسيتي تعبت وكرهت الجواز وكرهت صنف الرجاله كله، ليه يا ستي؟ انا بعمل له ما فيش فايده، طب انا بتعب نفسي ليه، مالهاش عامله. انت انثى، انت انثى، انت لازم يكون الانثويه ده منهج حياتك، منهج حياتك، وليس الذكر كالانثى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بقول لك في هذا الحديث، ان النبي اول ما لاحظ كده على عبد الرحمن بن عوف، ايه السفره دي؟ ايه الريحه دي؟ ده الريحه دي تبع النساء، ايه ده؟ مهيم يا عبد الرحمن، في ايه يا عبد الرحمن؟ مالك شأنك يا عبد الرحمن؟ اه ايوه، كل شيء سبحان الله العظيم. هذا الشرع بيضع فارق حازم ما بين الرجل والمرأة، وليس الذكر كالأنثى، الراجل راجل والست ست. انت عيشي، عيشي انثويتك، عيشي الفطره اللي ربنا خلقها فيكي، عيشي الانثويه اللي ربنا حباكي بيها. ما اضربش بقى وابانا عم عبده السباك وعم مش عارف مين الميكانيكي ومشغله في قلب البيت، اللي انت ايه راجل بميت او بميت راجل، انت اللي بتعملي وانت بتسبكي وانت اللي بتعملي. وفي بعض النساء تمسك الشقه بتاعتها وتدهن شقتها وتنجر ايه ده؟ ما انت خليتي للرجال ايه بقى؟ خليتي انت انثى، او من ينشأ في الحلية، انت منشأك كده في الحلية وفي الجمال، تجملي وفرحي ببيتك وفرحي بانك انثى وعيشي هذه الانثوية. شوفي 3 احاديث يقول لك نساء الانصار، زفت امرأة للانصار، تزوجت امرأة من الانصار. المرأة لازقة لزوجها حاطه له العطر لدرجة ان هو يعني طبع العطر على ثوب عبد الرحمن بن عوف. حاطه، ما تجيبي لك ازازه برفان يا ستي، ازازه عطر كده تعطري وتخلي ريحتك جميله، ورش على سريرك ورش في اوضتك ورش في بيتك، خلي ريحتك حلوه، خلي بيتك حلو، خلي الراجل يدخل من بيته يقول الله ايه الريحه الحلوه دي، ايه الست اللي انا شايفه الصبح ضاربه بوز ديت، ايه الست الحلوه الجميله دي. خليكي حلوه في عينيه، طول ما انت تبقي حلوه في عينيه طول ما هو يعزك. والله العظيم يعني انا بنصحك كاخت، يعني خليه تبقي انت امل في عينه. ما كنتش احلم ان انا اخدها، ما كنتش اتخيل ان انا اخد واحده حلوه كده، والجمال ده وجمال روحها وجمال طبعها وجمال شكلها وجمال اخلاقها وجمال دينها. مش شرط الجمال، الجمال لم يقتصر ابدا في الشكل ابدا، الجمال جمال القلب، الجمال روح، الجمال اخلاق. ممكن واحده تبقى جميله جدا على فكره وشكلها حلو بس اخلاقها سيئه، هو مش طايق يبص في وشها، ليه يا عم ده عيونها خضراء والله ما طايق، ولا وطفشان من بيته طول النهار. سبب ايه؟ سبب طبعها الوحش وصوتها العالي والزعيق والشتيمه وقليله الادب، وعندها قله في اخلاقها وقله في حيائها. انت امراه لازم تكوني مفطور على الانوثه، منهج الانوثه ده يكون منهج في حياتك، مش اللي هو العيال وزعق وجعر وشغاله زعيق طول النهار وصوت عالي وشتيمه وضرب وبتاع، وبعدين هو خد بقى يعني خد الفكره دي عنك ان انت مش انثويه اصلا، انت واحد صاحبه، واكتر من صاحبه ده اللي هو يعني الزعيق بقى والكلام والصوت الخشن ايه الانثويه دي. وبعدين تقول لك والله ده انا كنت بنت ناس قوي رقيقه قوي قبل الزواج، وبعد الزواج تغيرت وتبدلت. ليه؟ انت فاهمه غلط، انت فاهمه غلط، لازم تعيشي الحياه دي. هو بقى ممكن تقول انا بعمل وبرضه ما فيش فايده، انت بتعملي لنفسك، بتعملي عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما تكونيش انت بس يعني عايزه اقول كذلك ايضا المراه الغير متزوجه، البنت اللي ما اتجوزتش، عيشي الانوثه برضه في بيتك، البسي في بيتك حلو، شيكي في بيتك، حطي تمكيجي، حطي روايح، كل حاجه اعملها في بيتك حلوه، عيشي هذه الانوثه في حياتك. مش شرط يبقى انا عندي زوج عشان اعمل له، ولو ما عنديش زوج اعملها انا، اموت نفسي يعني ولا حاجه، استغفر الله. فلازم الانثويه دي تكون منهجك، منهج حياتك، ان انا اكل بانثويه، اكون كده انسانه رقيقه في اكلي، رقيقه في شربي، مش يلا تشيل طبق الشوربه اللي قد كده. ايه يا حاج، اهدى على نفسك، اهدى على نفسك شويه. الله المستعان، الله المستعان، والله والله العظيم. يمكن احنا الامور دي بتضحكنا، لكن والله بيحصل. وواحده تقول لك اصلا انا بحب اقعد في بيتي براحتي، ايوه براحتك، ايه يعني ازعق براحتي، اكل براحتي، الغمط نفسي براحتي، تشوفيها كده وهي حبيبتي. خليكي حتى في قلب بيتك، مش شرط. وده انا قلت قبل كده الكلام ده في توعيه زوجيه، ما كنا بنتكلم في توعيه زوجيه، قلت ان احنا لازم حتى تربي بناتك على كده، لو انت ام ومعاكي البنات لازم تربي البنت على اساس كده. لا يا حبيبتي اقعدي قعده بنت، قعدة بنت، مش ليها قاعدة كل رجل في حتة وأكلة مش عارف إيه ملغمطة نفسها، وعوديها إن أنت بنت. بنت يعني إيه؟ يعني بنت يعني صوت رقيق، ده ربنا حرم علينا الخضوع بالقول، يعني إيه حرمه؟ ما هو التحريم ده حاجه اصل فيكي اصلا، يعني كانت حاجه اصل فيكي، فعشان بتحرم فانت محتاجه مجاهده. يعني الواحده محتاجه مجاهده لما تيجي تكلم الراجل، تتكلم اللي هو بطريقه الصارمه بقى حازمه، اللي هي ما تخضعش، ده محتاج مجاهده. ايوه محتاج مجاهده. ليه؟ لان انت طبيعتك غير كده، انت طبيعتك رقيقه، صوتك رقيق، كلامك رقيق، فانت لما تتكلمي مع الرقه دي بقى مع الرجل الاجنبي هتوقعي على دماغه. ما هوش طالع ان شاء الله من ام الشغلانه اللي انت بتعملها دي. فانت الله المستعان، الله المستعان. فانت لازم تعودي عيالك على هذه الانثويه، تكلمي بانثويه، كلمي صوتك رقيق، كلمي بصوت رقيق، كلمي تقعدي قاعده بنت، يعني تتعاملي تعامل بنت، مش اللي هو قاعده مع اصحابها. انا بستغرب جدا والله العظيم، بقت في بنات دلوقتي، بنات ثانوي، بنات اعدادي، بنات الجامعه، من الواحد الجولات اللي بقى بياخدها مع البنات دي، تلاقي البنت تقول لها ما اعرفش، في بعض المصطلحات كده بيقعدوا يقولوها، اللي هي الطريقه اللي بقت بتاعت المهرجانات وبتاعت اللي مش عارف ايه، وفي ايه، في فين الانثويه اللي فيكي كبنت والكلام. لا مفيش، حتى التعامل مع اصحابها تحس ان هي راجل كده، وتقول لك لا ده انا مربيه بنتي راجل. ليه ان شاء الله مربيه بنتك راجل؟ يعني ليه؟ عايزه البنت تتربى بانها بنت، تنشأ في الحليه، تتجوز كده تكون برضو بنوته رقيقه انثويه في بيت مع زوجها. الراجل ما يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاكي هذا المفتاح السحري لاي رجل، ما رايت اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. الواحد يبقى راجل راجل كده، وساعة ما تدخل واحدة بالنعومة والأنثوية والرقة اللي فيها كده بتجيبه على دماغه، بيضيع عقله، بينتهي عقله. فانت طول ما انت بتعامليه بند او بصرامة او بكده، بتعاملي زوجك كده، هيعاند قصادك. امتى يسمع كلامك ويلين ويخضع؟ لما تتعاملي بالأنثوية، لازم تكون دي منهج حياتك. فسبحان الله، يعني هذا فلازم تكون هذا منهج في حياتك، منهج تتربي عليه وتتعودي عليه. خلاص اللي عدى عدى، نبدأ بقى من أول وجديد، أنثى يعني بشكل مختلف. لبسك يكون أنثوي بقى كده، وتكوني رقيقة في لبسك، حلوة في لبسك، تجملي نفسك، تطهري نفسك، تحطري في بيتك، وتبقي كده يعني تعيشي هذه الحياة. قولي لي والله العيال بقى، ومش العيال، لازم العيال يشوفوكي لأنك قدوة قدامهم. انت لازم عيالك يشوفوكي، لأن انت العيال بتنقل عنك، مش بتنقل كلامك بس، لا ده بتنقل فعلك. بنت تشوف أمها كده وتعودي كده، عيالك سرحي شعرك يا حبيبتي، قومي كده توضبي، وقومي كده واعملي، عشان البنات تحب هذا الدين، ما تبقاش في البيت متعقده وطالعه بره تقولي لها يلا الحجاب، وتبقى متعقده وتقول لك هو ده انا ما عشتش حياتي اصلا. لا يا حبيبتي، عرفيها وعلميها ان ديننا دين جميل، دين فطر المرأة على الجمال، وفطر المرأة على الأنوثة، وفطر المرأة مفطورة على الرقة والجمال. بس عشان الجمال ده كله والحلاوة دي كلها، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيغار عليك، قال لك لازم تتحجبي، لازم مش أي حد يشوفك. تخيلي كده لما تبقى ملكة من الملوك مثلا، يقول لك يا الملكة دي ما بتظهرش أصلا، تبقى قاعدة في القصر بتاعها ما بتظهرش، ما بتظهرش للعبيد اللي بره ولا الناس اللي بره دول، ما بتظهرش. ليه؟ لا ملكة، ما ينفعش اي حد يروح يسلم عليها، ما ينفعش اي حد يدخل يبص عليها، ما ينفعش ما يدخلش عليها الا المحارم لها. ولا انت في دينك ملكة، انت في الشرع ربنا يعني جعلك كملكة، ما ينفعش اي حد يلمسك. ما ينفعش ان انا الافراح يبقى الراجل واقف جنب مراته في الكوشه، وداخل طالع اصحابه الف الف مبروك، ويسلم عليه ويسلم عليه. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ مرأة لا يجوز انها تلمس يد رجل لم يحل لها. سلم وتمد يدك حبيبتي، انت ملكة، انت في الشرع ملكة، مش اي حد يلمسك، مش اي حد يتكلم معاكي، نتكلم معاكي يتكلم بضوابط، اللي يدخل بيتك يدخل بضوابط، لانك ملكة متوجة في هذا الدين وفي هذا الشرع. فلازم لازم ان احنا نفقه ونعلم هذه الامور، وتعلمي ان انت فعلا مكرمه في شرع الله سبحانه وتعالى، انت متوجه بكل ما حباك الله عز وجل من انوثه وجمال ورقه. اوعي انت بقى بتيجي تهدري الفطره دي، يعني سبحان الله بنيجي احنا بقى واخدين الحياه بالدراع ازاي؟ اه لا، هي دخلت بقى البت بقى اللي قد المسؤولية وقد تحمل المسؤولية، واللي تطلع بقى ايدي بايده، ايدي بايده ايه، لازم اشتغل بقى عشان اسند جوزي وافضل في ظهره، تسند جوزها يقوم جوزها نايم هو، وانت يلا افضلي سنيده طول عمرك بقى خلاص، انت هو استغنيتي عنه، طول ما هو حاسس ان انت بقى معاكي فلوس ومستغنيه عنه وهو ملوش لازمه في حياتك اصلا، هيسيبك، هيدور على واحده تكون محتاجه له عشان هو عايز يحس ان هو راجل. انت بقى بتقلبي الدنيا، تقلبي بالعكس بمفاهيم خاطئه. ما بقولش ان انت ما تسنديش، اسندي لو معاكي فلوس، اسندي مفيش مشكله، لكن ما يكونش ده هو منهجك، انك فاتحه بريحتك واخده الحياه كلها كده حضنها بصدرك. ليه؟ لا، انت انثى، وترجع الواحده بعد كده تقول لك والله ده انا اتهديت، ده هدوني، ده انا ما عدتش لاقيها اعمل حاجه، وما عدت، وانا كرهت نفسي وكرهت العيشه وكرهت بلا جواز بلا زفت بلا اي حاجه، وحياه تقرف وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. ليه يا ست الكل؟ والله ده انا شفت غلب وشفت شقة وشفت تعب وشفت وشفت وشفت. طب انت اللي واخده دور القائد، هي القياديه مش لك، هي القوامه مش لك. فسبحان الله العظيم، يعني نسال الله عز وجل ان يفقهنا وان يعلمنا في ديننا. طولت عليكم، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.